ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا وحفظا منك لي ولها ولنا أجمعين من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ أمتك يا ربنا من شيطان رجيم احفظ أمتك يا ربنا من شيطان لئيم احفظ أمتك يا ربنا من شيطان خبيث احفظ أمتك يا ربنا من شيطان ساحر احفظ أمتك يا ربنا من شيطان عاقد احفظ أمتك يا ربنا من شيطان خبيث احفظ أمتك يا ربنا من شيطان عاشق احفظ يا ربنا أمتك من شيطان مريد احفظ يا ربنا أمتك من شيطان عفريت ظالم خسيس دنيء خبيث ظالم طاغ باغ معتد عليها احفظ أمتك يا ربنا بحفظك واكلأها يا ربنا برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظ أمتك يا ربنا بحفظك احفظها من شيطان ظالم احفظها من شيطان يغتصبها احفظها من شيطان حل واستقر فيها. احفظها يا ربنا من شيطان في راسها وملك جسدها غصبها واغتصبها ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا احفظها من شره. احفظها يا ربنا من ضره. احفظها يا ربنا من عقده. احفظها يا ربنا من سحره. احفظها يا ربنا من قربه. احفظها يا ربنا من قربه. احفظها يا ربنا من قربه. احفظها يا ربنا من خبثه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. احفظها يا ربنا من شيطان رجيم. احفظها يا ربنا من شيطان مفتون فيها مفتون بها. حرمها زوجا وولدا. حرمها زوجا وولدا. حرمها زواجا. أغلق عليها الأبواب. حبسها حبسها وسجنها وكان وراءهم ملك. ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا قلبها من شيطانه. احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا صدرها. احفظ يا ربنا صدرها. احفظ يا ربنا قلبها. احفظ يا ربنا بطنها. احفظ يا ربنا فرجها. احفظها يا ربنا. احفظها. احفظ يا ربنا راسها. احفظ يا ربنا راسها. احفظ يا ربنا راسها. احفظ يا ربنا راسها. احفظها يا ربنا بحفظك. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. وحفظناها من كل شيطان. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطان. ظلمها غصبها واغتصبها. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطان. في عروقها وفي دمها وفي لحمها وفي عظمها. وحفظناها. اللهم احفظها يا ربنا. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من ابليس. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من ابليس. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من ابليس. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من ابليس. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من شيطانه. احفظها يا ربنا من ماكر. احفظها يا ربنا من كائد. احفظها يا ربنا من ماكر. احفظها يا ربنا من كائد. الله أكبر. احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا من كائد، احفظها يا ربنا من ظالم، احفظها يا ربنا من خبيثه، احفظها يا ربنا من خبيثه، احفظها يا ربنا من كائد، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا من زاني، احفظها يا ربنا من زاني، احفظها يا ربنا من زاني، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا من خبيثه، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، ماكر ظالم صاف باغ معتد عليها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا عقلها، احفظ يا ربنا ادراكها، احفظ يا ربنا ادراكها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا من ملك، من ملك من ملوك الجن والشياطين، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من ملك، من ملك من ملوك الجن والشياطين، احفظها يا ربنا من ملك، من ملك من ملوك الجن والشياطين، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا من فرعون، احفظها يا ربنا من فرعون، احفظها يا ربنا من سلطان، من سلطان من سلطان، من سلطان من سلطان، من سلطان تسلط عليها من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من ماكر، احفظها يا ربنا من كائد، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، مربوط فيها ومعقود عليها، جثم على صدرها، جثم على صدرها، جثم على صدرها، غطى على عقلها، غطى على راسها، وركب ظهرها، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان ماردك، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، تسلط عليها، استحوذ عليها، استولى عليها، الله اكبر، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، قيدها، قيدها، سلسلها، سلسلها، زلزلها، زلزلها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطان، على وسوسه، على وسوسه، وعلى وشوشه، على وسوسه، على وشوشه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطان، جثم عليها وركبها ويجري في دمها وعظامها ومفاصلها ويتنقل في شقها ويتنقل في أعضائها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ يا ربنا دمها، احفظ يا ربنا عظمها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا مسالكها، احفظ يا ربنا مهبلها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا رحمها، احفظ يا ربنا مسالكها، احفظ يا ربنا الكليتين والحاليبين والمثانة، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا بنكرياسها يا ربنا وكبدها يا ربنا وطحالها، احفظ يا ربنا المرارة، احفظ يا ربنا الاثني عشر، احفظ يا ربنا القولون، احفظ يا ربنا احشائها، احفظ يا ربنا معدتها، احفظ يا ربنا معدتها، احفظ يا ربنا مريئها، احفظ يا ربنا مريئها، احفظ يا ربنا لحمها، احفظ يا ربنا ثديها، احفظ يا ربنا ظهرها، احفظ يا ربنا ثديها، احفظ يا ربنا كتفها. الله اكبر. وحفظا من كل شيطان. وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ يا ربنا فرجها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظ يا ربنا مسالكها، احفظ يا ربنا مسالكها، احفظ يا ربنا فرجها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا الامعاء، احفظ يا ربنا الامعاء، احفظ يا ربنا الاحشاء، احفظ يا ربنا الاحشاء، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا بحفظك. واحفظ من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا رجليها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا رجليها. اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا رجليها. اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظ امتك يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، مسها مسها، تلبس بها، تلبس بها، مسها مسها، مسها مسها، دخل فيها، دخل فيها. اللهم احفظها يا ربنا من عقد الشيطان، من عقد الشيطان، من عقد الشيطان، من عقد الشيطان. اللهم احفظها يا ربنا من عقد الشيطان، من عقد الشيطان، من عقد الشيطان. اللهم احفظها يا ربنا من عقد، من عقد الشيطان، من عقد الشيطان، ومن حبال الشيطان. احفظها يا ربنا من عقد الشيطان، يا ربنا من حبال الشيطان، يا ربنا من خيوط الشيطان، يا ربنا من خيوط الشيطان، يا ربنا من خبث الشيطان، ومن خبث الشيطان. الله اكبر. احفظها يا ربنا، احفظها من خيوط الشيطان، احفظها من حبال الشيطان، احفظها من حبال الشيطان، احفظها من حبال الشيطان، احفظها من خيوط الشيطان، احفظها من خيوط الشيطان، احفظها يا ربنا من خبث الشيطان، من خبث الشيطان، من خبث الشيطان يا ربنا، من ظلم الشيطان، من ظلم الشيطان، ومن عبث الشيطان، ومن عبث الشيطان. اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا. الله اكبر. احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من سحر الشيطان، من سحر الشيطان، من سحر الشيطان، من سحر الشيطان. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون بين المرء وزوجه. يا ربنا احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من سحر التعطيل، احفظها يا ربنا من سحر التفريق، احفظها يا ربنا من سحر الطلاق، احفظها يا ربنا من سحر الطلاق، احفظها يا ربنا من سحر الطلاق، احفظها يا ربنا من سحر على الزواج، على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وحفظنا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا رجليها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا رجليها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا رجليها، احفظ يا ربنا لحمها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا لحمها، احفظ يا ربنا عصبها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا بحفظك. الله اكبر. احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظ يا ربنا حظها، احفظ يا ربنا نصيبها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظ يا ربنا حظها من شيطان من شيطان، احفظ يا ربنا حظها، احفظ يا ربنا نصيبها، احفظ يا ربنا قوتها، احفظ يا ربنا قوتها، احفظ يا ربنا رزقها، احفظ يا ربنا رزقها، احفظ يا ربنا قوتها، احفظ يا ربنا رزقها، رزقها رزقها رزقها رزقها رزقها رزقها، احفظ يا ربنا رزقها من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، غصبها واغتصبها، وعن الزواج حرمها، وعن الزواج حرمها، وعن الزواج حرمها، وعن الزواج حرمها. الله أكبر. احفظها يا ربنا من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، من شيطان استولى عليها، استحوذ عليها، عذبها وأهلكها، عذبها وأهلكها. يا ربنا يا ربنا، اللهم احفظها من شيطان عذبها، عذبها عذبها عذبها عذبها، هيجها حرامها، هيجها حرامها، هيجها حرامها، هيجها حرامها، هيجها حرامها، هيجها حرامها. اللهم احفظها من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، قيدها قيدها، قيدها قيدها، سجنها سجنها، سجنها سجنها، حبسها حبسها. اللهم احفظها من شيطان، اللهم احفظها من شيطان، سجنها سجنها، حبسها حبسها، قيدها قيدها، قيدها قيدها، ربطها ربطها، ربطها ربطها. احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، سجنها سجنها، حبسها حبسها، قيدها قيدها، سلسلها سلسلها، زلزلها زلزلها. احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه. يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها. احفظها يا ربنا من شيطانه، يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها. احفظها يا ربنا من شيطانه، يتنقل في احشائها، يتنقل في اعضائها، يتنقل في اعضائها. احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه. له عقد داخلية، له عقد داخلية، له عقد داخلية، له عقد غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة. يا ربنا يا ربنا، احفظها يا ربنا من شيطانه، له عقد غائرة، له عقد يجدد عليها، له عقد ينقلها ويجدد عليها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه. فالله خير حافظ، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، ومن حولها ومن حولها. احفظها من شيطان، من شيطان، من شيطان. ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية، ثعبان وحية. احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان. ثعبان وحية، ثعبان وحية، ثعبان وحية، ثعبان وحية. كلب وقطة، كلب كلب، كلب وقطة، وقطة وقطة، كلب وقطة، كلب وقطة. تراه تراه تراه، تحسه، تشعر به، يخيل لها يخيل لها يخيل لها يخيل لها. اللهم احفظها يا ربنا، احفظها من شيطان. ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية، ثعبان وحية. كلب وقطة، كلب وقطة، كلب وقطة، كلب وقطة، كلب وقطة. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظة، فالله خير حافظة. احفظها يا ربنا من ثعبان، احفظها يا ربنا من حية، احفظها يا ربنا من كلب، احفظها يا ربنا من قطة. الله أكبر. اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا. وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان. احفظها يا ربنا من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، في جسدها ومن حولها، في جسدها ومن حولها، في جسدها ومن حولها. يا الله يا ربنا، غصبها واغتصبها، ظلمها ظلمها، ضرها ضرها، اغلق عليها الابواب، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ضرها ضرا عظيما، كان شر فيها، كان كان شرا فيها، مكر بها مكر بها، كادها كادها، مكر بها مكر بها، خانها خانها، خانها خانها، خدعها خدعها. عليك به يا ربنا، عليك به استولى عليها، عليك به استولى عليها، عليك به استولى عليها، عليك به استولى عليها، عليك به استولى عليها، عليك به استولى عليها، عليك به استحوذ عليها، عليك به استولى عليها، عليك به استحوذ عليها. الله أكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله أكبر. بسم الله. وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، مكر بها، كادها كادها، مكر بها مكر بها، كادها كادها، خانها خانها، ظلمها ظلمها، استولى عليها، استعبدها، استولى عليها، استحوذ عليها، استحوذ عليها، هيمن عليها، سيطر عليها، سيطر عليها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اخرجه من اطراف يا اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، فاخرج منها، اخرج اخرج اللهم اخرجه منها، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج من مفاتنها، اخرج، اخرج من قبلها ودبرها، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله وقوته. اللهم اخرجه يا ربنا من امعائها يا ربنا ومن احشائها. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه من يديها ورجليها. اللهم اخرجه يا ربنا من بطنها. اللهم اخرجه يا ربنا من امعائها واحشائها واحشائها. اللهم اخرجه من قلبها وصدرها. اللهم اخرجه من قلبها، من قلبها وصدرها. اللهم اخرجه من قلبها، من قلبها وصدرها. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه من راسها، اخرجه من عقلها وادراكها وذهنها. اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج من ولية الرحمن. اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، بأمر الله المنان. اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا الله. يا ربنا عقدا داخلية، عقدا داخلية غائرة لهذا الشيطان ولغيره، لهذا الشيطان ولغيره، لهذا الشيطان ولغيره. يا الله احل لها وفكها، يا الله حلها وفكها. موروثة موروثة، موروثة موروثة، مشتركة مشتركة، موروثة موروثة، مشتركة مشتركة، موروثة موروثة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظها، احفظني واحفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان. ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر وتجبر وتكبر وتجبر. عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يجدد، يجدد الأسحار عبر النجاسة، عبر النجاسة، عبر النجاسة، عبر النجاسة، عبر المني والمذية، عبر المني والمذية، في ساعة معينة، في وقت معين. عليك به يا ربنا، له عقد فيها، له عقد فيها. عليك بهذا الشيطان، له عقد في بكارتها، في بكارتها، في بكارتها يا ربنا، يا ربنا، وفي مهبلها، وفي رحمها، وفي ظهرها، وفي ظهرها، وفي دبورها، وفي دبورها، وفي أحشائها، وفي أحشائها. الله أكبر. عليك به يا ربنا حرمها، عليك به يا ربنا منعها، عليك به يا ربنا حرمها ومنعها، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان. أهلكها، أهلكها، سيطر عليها واستحوذ عليها. اللهم أهلي، اللهم عليك بهذا الشيطان، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا. اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، ويولد منها ولدا، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. ويغار عليها، ويغار عليها، ويمنعها ويحرمها زوجة، زوجا وولدا. اللهم عليك بهذا الشيطان، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. اللهم عليك بهذا الشيطان، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. اللهم عليك بهذا الشيطان، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. سكن جسدها كله، سكن جسدها كله، سكن جسدها كله. ظلمها، طغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلمها، عليك به يا ربنا، غصبها واغتصبها وبغى عليها، عليك به يا ربنا. خبيثا مستخبلا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا. وبمن أرسله، وبمن أرسله، عليك به يا ربنا. له فيها، له فيها أربع، له فيها أربعين سنة، له فيها 35 سنة، له فيها 35 سنة، له فيها 30 عاما، له فيها 30 عاما، له فيها 30 عاما، له فيها 25 عاما، له فيها 25 عاما، له فيها 20 عاما، له فيها 20 عاما، له فيها 20 عاما، له فيها 25 عاما، له فيها 20 عاما، له فيها 20 عاما، له فيها 15 عاما، 15 عاما، له فيها 15 عاما، له فيها 10 سنين، له فيها 10 سنين، له فيها 10 سنين، له فيها 5 سنين، له فيها 5 سنين. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا يجدد الأسعار والعقد، عليك به يا ربنا يجدد الأسعار والعقد، عليك به يا ربنا يجدد الأسعار والعقد، عليك به يا ربنا يجدد الأسعار والعقد، عليك به يا ربنا يجدد الأسعار والعقد، عليك به يا ربنا يجدد الأسعار والعقد. الله أكبر، وحفظنا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. احفظها يا ربنا، احفظ أمتك الصالحة، احفظها من شيطان سكن راسها، سكن راسها على على على فكر، على فكر، على الفكر، على الفكر يشوشه ويشوشه يا ربنا، وعلى الذهن، وعلى الذهن يقربه، وعلى الذهن وعلى الذهن، وعلى الدماغ وعلى الدماغ، وعلى الدماغ وعلى الدماغ. اللهم عليك به يا ربنا، اثر على سمعها وبصرها، اثر على نطقها، اثر، اثر على سمعها وبصرها. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، على الخيالات، على الخيالات، على الأوهام والوسوسة، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الأوهام والوسوسة، على الأوهام والوسوسة، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الأوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم عليك بهذا، بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أخيها، بينها وبين أختها، بينها وبين أخيها، بينها وبين أمها، بينها وبين أبيها. الله أكبر، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، بينها وبين الصلاة، بينها وبين الصلاة، بينها وبين القرآن، بينها وبين القرآن، بينها وبين الرقية، بينها وبين الرقية، وبينهما حجاب، عليك بهذا الشيطان، معه حجوب عظيمة، معه حجوب عظيمة، معه حجوب عظيمة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، استهدفها، استهدفها، عليك به يا ربنا، شبك عليها، شبك عليها، واشرأب فيها، وتشبك فيها، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها من كل شيطان، اللهم احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، ومارد وعفريت، ومارد وعفريت، ومارد وعفريت، احفظها يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت. الله أكبر، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا، احفظ يا ربنا جلدها، احفظ يا ربنا شعرها، احفظ يا ربنا أظافرها، احفظ يا ربنا شعرها، احفظ يا ربنا نفسيتها، احفظ يا ربنا نفسيتها، نفسيتها، احفظ يا ربنا نفسيتها، احفظ يا ربنا نفسيتها، احفظ يا ربنا نفسيتها، يا ربنا يا ربنا من شيطان، من شيطان، احفظ يا ربنا نفسيتها، احفظ يا ربنا قلبها وصدرها، قلبها وصدرها، قلبها وصدرها، وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها من كل شيطان. اللهم احفظها من مارد وعفريت، اللهم احفظها من مارد وعفريت، اللهم احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا، احفظها. الله اكبر، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظها يا ربنا احفظها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا ظهرها، احفظ يا ربنا ظهرها، احفظ يا ربنا ظهرها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا ظهرها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا قفاها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا قفاها، احفظ يا ربنا قفاها من شيطان من شيطانه، احفظ يا ربنا قفاها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا قفاها، احفظ يا ربنا قفاها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا ناصيتها، احفظ يا ربنا نافوخها، احفظ يا ربنا نافوخها، احفظ يا ربنا دماغها، احفظ يا ربنا دماغها من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا راسها من شيطان من شيطان من شيطان، احفظ يا ربنا وجهها، احفظ يا ربنا وجهها، احفظ يا ربنا راسها، احفظ يا ربنا دماغها، احفظ يا ربنا سمعها، احفظ يا ربنا بصرها، احفظ يا ربنا نطقها من شيطان من شيطان من شيطان، احفظ يا ربنا جلدها، احفظ يا ربنا جلدها، احفظ يا ربنا جلدها، احفظ يا ربنا جلدها وأظافرها وشعرها يا ربنا، احفظ نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها وأحاسيسها وأحاسيسها ومشاعرها ومشاعرها من شيطان من شيطان من شيطان، بسم الله وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها، احفظها يا ربنا من شيطانه، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا يديها، احفظ يا ربنا ساعديها، احفظ يا ربنا مرفقيها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا عضديها، احفظ يا ربنا يديها يديها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا اليدين، احفظ يا ربنا اليدين، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا ذراعين، احفظ يا ربنا ذراعين، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا مرفقيها يا ربنا وساعديها يا ربنا وكتفيها يا ربنا وابطيها وابطيها وابطيها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا صدرها، احفظ يا ربنا لحمها وشحمها يا ربنا ودمها وعظامها ومفاصلها وضلوعها وضلوعها يا ربنا يا ربنا من شيطان من شيطان، اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان، على ورم على ورم من على ورم على ورم من على ورم، على ألم من على ألم، على سقم من على سقم، على ورم من على ورم على ورم من على ورم على ورم من على ورم على ورم من على ورم، على ألم من على ألم، وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان، احفظ يا ربنا قفاها وظهرها قفاها وظهرها، احفظ يا ربنا قفاها وظهرها احفظ يا ربنا قفاها وظهرها قفاها وظهرها قفاها وظهرها قفاها وظهرها قفاها وظهرها قفاها وظهرها، احفظ يا ربنا العمود الفقرية احفظ يا ربنا عمودها الفقرية وحبلها الشوكية من شيطان من شيطان من شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان، احفظ يا ربنا كتفيها من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان، احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا بطنها وأحشاءها يا ربنا وأمعاءها يا ربنا ومسالكها ومسالكها ومسالكها ومسالكها ومسالكها، احفظ يا ربنا المبيضين المبيضين المبيضين من شيطان من شيطان. احفظ يا ربنا المبيضين المبيضين المبيضين والمهبلة والمهبلة والمهبلة والمهبلة والمهبلة والمهبلة يا ربنا ورحمها ورحمها ورحمها يا ربنا وعانتها وعانتها وعانتها. احفظ يا ربنا عانتها من شيطان من شيطان. احفظ يا ربنا بكارتها بكارتها بكارتها بكارتها من شيطان من شيطان. وحفظناها من كل شيطان رجيم. بسم الله بسم الله. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظها من شيطان يجدد يجدد يجدد يجدد يجدد بدخوله فيها بدخوله فيها بدخوله فيها يجدد يجدد بعمله فيها بعمله فيها بعقده فيها بضره فيها بعمله فيها بخيوطه بحباله يا ربنا بحصاه بحصاه يا ربنا بورقته يا ربنا بآثارها على دم دورتها يا ربنا يا ربنا على المني والمنية. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. اللهم يا ربنا احفظ يا ربنا امتك احفظنا واحفظنا احفظنا واحفظ امتك يا ربنا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان. وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم.